وكذلك ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره، فهذا أيضا معلق بالكفر والمنافق داخل فيه، ومثله عذاب النار لا يصلاها إلا الأشقى. من هو الأشقى؟ الكافر والمنافق. أيضا في عذاب النار ما سببها؟ هو التكذيب، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. وهذا يدخل فيه الكفار بالمصطلح المعروف، ويدخل فيه المنافقون. ومثل في سورة الزمر، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، فيدخل فيه المنافق لأنه مكذب بقلبه وإن أظهر بلسانه أو بجوارحه خلاف ذلك. ولهذا في آيات الزمر، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم. وفي العنكبوت، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق. فالمنافق كاذب كما أخبر الله عز وجل عنه. وأيضا في آية طه المشهورة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. بعدين قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فهذا أيضا في المنافقين. فحتى بعض الكرامية، بل يكاد شيخ الإسلام يجزم بأن غالبية الكرامية يقولون بمثل ما يقول به أهل السنة والجماعة بالنسبة للآخرة أنه مخلد في النار كما دلت عليه هذه النصوص، وإن كان الخلاف مع الكرامية في الأسماء في الدنيا، فهم يقولون إنه في الدنيا مؤمن والإيمان هو قول اللسان، وخالفهم أهل السنة والجماعة وقالوا لا، المنافق كافر وإنما نجري عليه أحكام الإسلام الظاهرة، وإلا فهو في الحقيقة كافر، بل كفره أشد وأشنع من كفر الكفار الأصليين. وأيضا الآية الأخيرة في سورة البينة، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، هنا طبعا فصل بين أهل الكتاب والمشركين، وسيأتي النقاش حول الفرق بينهما، لكن قال الذين كفروا فيدخل فيه المنافقون. إذن في الآخرة إذا أطلق الخلود أو العذاب في نار جهنم بالنسبة للكفار، فيدخل فيهم الكفار من المشركين وغيرهم، ويدخل فيهم المنافقون، ولا ينفعهم ما يظهرونه في الدنيا. أما الأحكام المتعلقة بالفرق بين الكفر والنفاق في الدنيا فلا، فيه تفصيل. وإن كان حكم الكفر على المنافقين ثابتا في الدنيا والآخرة، خلافا لمن يلتبس عليه هذا الأمر ويظن أن المنافق لأنه يظهر، إذا أجرينا عليه أحكام الإسلام الظاهرة إذن هو مسلم، فيقال نعم تجرى عليه أحكام الإسلام الظاهرة، لكن هو في الحقيقة ليس بمسلم، ليس بمؤمن، ليس بمصدق، هو مكذب، بل هو من أشنع أنواع الكفار تكذيبا، أعاذنا الله وإياكم منهم. تفضل. إيش هو يريد أن يبين؟ أنه إذا جاء عذاب الآخرة في وعيد الآخرة، لأنه في مسائل الإيمان فيه إشكالية بالنسبة للمنافق الذي يظهر، وهذه أشكلت على المرجئة، ولهذا دخل بعض طوائف المرجئة مثل ما قلنا الكرامية بقولهم إن المنافق مؤمن، وهذا خلاف اصطلاحي وليس خلافا لفظيا. لما يقول لك الكافر في الدنيا مؤمن لأنه ينطق بلسانه بالإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بالإسلام هو مؤمن، يقول لك يبين لك هذا، بينما في الآخرة لم يكد يخالف أحد في أنه كافر. لا، لو عكسنا لوجب قتلهم في الدنيا. لماذا؟ لأنه معناها أنه ما يصير لهم أحكام خاصة بالمنافقين. ولهذا صارت الإشكالية هنا من جهة أن اختلاط واللبس في هذه المسألة، مع أنها والحمد لله واضحة حتى لدى المفسرين وغيرهم، ليس فيها إشكال كبير سوى فئة أيضا. وشيخ الإسلام كما سيمر معنا إن شاء الله يكاد يجزم بأن الكرامي لا يقولون، لكن من خلال تتبع المقالات يبدو في فئة من الكرامي التزمت أنه إذا حكمنا عليه بالإيمان باللسان في الدنيا فإنه يكون ناجيا يوم القيامة. نعم. وأمثال هذه النصوص كثير في القرآن، فهذه كلها يدخل فيها المنافقون الذين هم في الباطن كفار ليس معهم من الإيمان شيء، كما يدخل فيها الكفار المظهرون للكفر، بل المنافقون في الدرك الأسفل من النار كما أخبر الله بذلك في كتابه. ثم قد يقرن الكفر بالنفاق في مواضع، ففي أول البقرة ذكر 4 آيات في صفة المؤمنين، وآيتين في صفة الكافرين، و10 آية في صفة المنافقين، فقال تعالى: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. هنا في خطأ في طبعة المكتب الإسلام في تكرار، لأنه قال و10 آية في صفة الكافرين وليست كذلك. نعم تحذف. تفضل. إيش؟ وقال: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. وقال: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم في سورتين. وقال: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا. نعم، وهذا الاستشهاد بهذه الآيات واضح الدلالة. طبعا أول سورة البقرة لا يخفى عليكم ما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى من خطر النفاق، فإذا كان المؤمنون ذكر وصفهم في 4 آيات والكفار لظهورهم في آيتين، وأما المنافقون ف10 آية، فهذا يدل على خطر النفاق، وهذا الخطر يقتضي بيان حكمهم حتى لا يختلط مسألة إظهارهم بما يبطنون وإنما هم كفار. فجاءت النصوص، يعني شيخ الإسلام الآن ذكر القضية من جانبين: الأول قال إذا ذكر الكفار ووعيدهم في الآخرة دخل فيها المنافقون، بعدين المنافقون في الدرك الأسفل من النار، وأخبر الله عز وجل عنهم في آيات خاصة أن المنافقين من أهل النار، وأن المنافقين والكافرين من أهل النار، وأن المنافقين يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب الذين كفروا. فذكر هذه الأخوة بين المنافقين والمشركين والكفار وأهل الكتاب، وأمر الله عز وجل بجهاده. وهذا يقتضي بيان هذه المسألة وتوضيحها، وهي والحمد لله واضحة. والآية التي في سورة الحديد: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، هذا المشهد القرآني العظيم فيه دلالة على كيف أن الله عز وجل يخزي المنافقين ويستهزئ بهم في ذلك الموقف كما كانوا في الدنيا، كما ذكر في تفسير آية البقرة: الله يستهزئ بهم، فسرت بهذه الآية أن المنافقين يكونون مع أمة محمد ظاهرا في عرصات القيامة، لأنه يقال لكل أمة تذهب إلى ما تعبد، فكل أمة تعبد غير الله تذهب إلى صنمها وإلى وثنها والعياذ بالله في عرصات القيامة، وتبقى هذه الأمة كما في الصحيح فيها منافقوها ويقولون لا حتى يأتينا ربنا كما في الحديث المشهور. فالمنافقون مع المؤمنين، ثم إذا أراد المؤمنون أن يمشوا على الصراط أضاء لهم نورهم والمنافقون معهم. ولهذا قال الله عز وجل هنا: يوم يقول المنافقون والمنافقات، يعني إذن في منافقات أيضاً، للذين آمنوا انظرونا، يعني انتظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فتقول بعض الروايات إنه يطفأ والعياذ بالله نور المنافقين، وهنا تكون الفضيحة والعياذ بالله. وهذه هي العقوبة التي ينتظرها أولئك بما كانوا يفعلون في الدنيا حين كانوا يكيدون للدين ويسخرون منه ويكذبونه في بواطنهم، فيفضحهم الله عز وجل على رؤوس الأشهاد وفي مشهد من أعظم المشاهد، وهو مشهد العذاب، مشهد العذاب وليس مشهد الحساب، لا، مشهد العذاب، حين يقفون بين ظهراني جهنم، نعوذ بالله من ذلك. ولهذا أمره الله عز وجل بجهاد الكفار وجهاد المنافقين، فكلهم يحتاجون إلى جهاد، لكن لهم أحكام خاصة. المسألة والحمد لله واضحة، ننتقل إلى مسألة أخرى، تفضل. وكذلك لفظ المشركين قد يقرن بأهل الكتاب فقط، وقد يقرن بالملل الخمس، كما في قوله إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. والأول كقوله لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، وقوله إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، وقوله تعالى وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. وليس أحد بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم إلا من الذين أوتوا الكتاب أو الأميين، وكل أمة لم تكن من الذين أوتوا الكتاب فهم من الأميين، كالأميين من العرب ومن الخزر والصقالبة والهند والسودان وغيرهم من الأمم الذين لا كتاب لهم، فهؤلاء كلهم أميون، والرسول مبعوث إليهم كما بعث إلى الأميين من العرب. نعم، وهذا أيضا بدأ الشيخ رحمه الله يتكلم عن الفرق بين مصطلح المشركين وأهل الكتاب، وأيضا ربما يعرض لي أيضا مصطلح الكفار، وذكر هنا أن المشركين أحياناً يقرنون بالكفار، يقرنون بأهل الكتاب، كما في سورة البينة في أكثر من آية إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، وأيضاً في آخر أو آخر السورة ذكر الذين أوتوا الكتاب والمشركين، فهذا قرن بينهما. وذكر أيضاً مثال آخر وهو قول الله تعالى وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، في سورة آل عمران. هنا من هم الأميون؟ اللفظ المشهور أن الأميون هم العرب الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن القول الصحيح الذي يشير إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو أنه حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فالناس إلى قسمين، إما أهل كتاب وإما أهل أوثان، وأهل الأوثان هؤلاء هم من يطلق عليهم بالأميين. إيش معنى أمي؟ ليس بصاحب كتاب، هذا معناه. ليش سمي أمي؟ لأن صاحب الكتاب هذا مصطلح لفظ، لما يقال صاحب كتاب يعني معه كتاب يقرأه، والذي يقرأ الكتاب لا يقال عنه إنه أمي، وإنما يقرأ ويكتب، فالأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب. وهذا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسألة رمضان إنا أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 يوما ومرة 30 يوما. فقوله إن أمي أمة أمية لا نقرأ يدل على أن الذي لا يقرأ هو الأمي. ثم غلب هذا المصطلح على أنت صاحب كتاب أو لا، يعني المصطلح الخاص أنت تقرأ أو لا تقرأ، المصطلح العام أنتم أيها القوم أو أيها الإنسان، أنت من أهل الكتاب تنتسب إلى كتاب من كتب الله المنزلة أو لا. فإن كنت من أهل الكتاب فأنت لك هذا الاصطلاح أنك من أهل الكتاب، إن لم يكن لك كتاب إذن أنت من الأميين. ولهذا لما بعث صلى الله عليه وآله وسلم كان الناس على هذين القسمين، ولهذا قال الشيخ الإسلام كالأميين من العرب والخزر، والخزر طبعا جزء منهم يهود، ولهذا في دراسات تبين على أن جزءا ضخما من الخزر من اليهود وجزءا منهم ليسوا بيهود، فالخزر الأصل فيهم ليس كذلك، الصقالبة، الهند، السودان. طبعا لما يقول السودان ليس مقصود بدولة السودان الموجود، وإنما مقصود به أفريقيا التي كانت تغلب عليها الوثنية بكاملها. فهؤلاء الذين لا كتاب لهم يقال عنهم أميون. طيب هنا لما يقال أوتوا الكتاب والمشركين أو أوتوا الكتاب والأميين، ما الفرق في الأحكام؟ طبعا بالنسبة للآية الأولى وهي أنه قرنها بالملل الخمس، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا، فقرنهم بالملل الخمس، وقال الله إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. وهذه الآية لا تدل على صحة دين اليهود أو النصارى، كما أنها لا تدل على صحة دين الصابئين أو المجوس بعد بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما الإشكال في الآية الأخرى من آمن منهم بالله، هنا قالت إن الله يفصل بينهم، لكن في الآية الأخرى من آمن منهم بالله واليوم الآخر، فهل يكون في اليهود والنصارى مؤمنون مع كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. طيب ما جواب هذه الآيات؟ الجواب عنها إما أن المقصود أهل الكتاب الذين آمنوا بنبيهم في زمنهم، أو المقصود الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته. لكن هنا قال ذكرهم معهم، والمسألة في مثل هذه الآية وغيرها يكون فيها العموم والخصوص. نعم، لأنه قال من آمن منه بالله واليوم الآخر، قال من آمن منه بالله، لا لم يذكر أهل الفترة. أهل الفترة حكمهم سواء كان هؤلاء أو غيرهم في قبل النبوة أو بعدها، أهل الفترة قصتهم. لكن هنا قال من آمن منهم بالله، وهي التي وردت إشكال أنه هل يكونون مؤمنين بدينهم وهل يصح إيمانهم بدينهم بعد بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم يا شيخ. سلام عليك. وقوله وقل للذين أوتوا الكتاب، وهو إنما يخاطب الموجودين في زمانه بعد النسخ والتبديل، يدل على أن من دان بدين اليهود والنصارى فهو من الذين أوتوا الكتاب، لا يختص هذا اللفظ بمن كانوا متمسكين به قبل النسخ والتبديل، ولا فرق بين أولادهم وأولاد غيرهم، فإن أولادهم إذا كانوا بعد النسخ والتبديل ممن أوتوا الكتاب فكذلك غيرهم إذا كانوا كلهم كفارا. وقد جعلهم الذين أوتوا الكتاب بقوله وقل للذين أوتوا الكتاب، وهو لا يخاطب بذلك إلا من بلغته رسالته لا من مات، فدل ذلك على أن قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم يتناول هؤلاء كلهم، كما هو مذهب الجمهور من السلف والخلف، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، وهو المنصوص عن أحمد في عامة أجوبته، لم يختلف كلامه إلا في نصارى بني تغلب، وآخر الروايتين عنه أنهم تباح نساؤهم وذبائحهم، كما هو قول جمهور الصحابة. وقوله في الرواية الأخرى لا تباح، متابعة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. ما رأيكم نوقف شوي بس قبل أن ندخل في هالمسألة العويصة؟ وقل للذين أوتوا الكتاب، الشيخ هنا يقول الخطاب لأهل الكتاب ممن كانوا موجودين زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعد النسخ والتبديل، لأن فيه كلاما بالنسبة لأهل الكتاب، وسيظهر هذا في الخلاف الذي سيأتي بعد قليل، يقولون فيه إن أهل الكتاب إذا جاء الخطاب لهم ومدحوا أو أثنوا عليهم أو نحو ذلك أو غير أو خطبوا بخطاب، إن هؤلاء المقصود به أهل الكتاب السابقين، وأن هؤلاء الموجودين من اليهود والنصارى زمن النبي صلى الله عليه وسلم غيروا وبدلوا. ولهذا سيأتينا الخلاف في مسألة أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم بناء على هذا الأصل، وهو إيش؟ وهو أن هؤلاء أصلا ليسوا بأهل الكتاب، هؤلاء غيروا وبدلوا فليسوا بأهل الكتاب. القضية هنا التي ينبغي أن تفهم ودلت عليها النصوص، وهي ذات إشكالية عند بعض من تكلم في هذه المسائل سواء في كتب التفسير أو في غيرها، أن القول الصحيح أن أحكام أهل الكتاب إنما هو لأولئك الذين خطبوا في الآيات الأخرى وأنعم الله عليهم وفضحهم في تغييرهم وتبديدهم، لكن هم أهل كتاب حتى بعد التغيير والتبديل، فهم يسمون أهل الكتاب. ولهذا يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، إذن الأحكام متعلقة بهم. طيب هل أهل الكتاب أو ليه تتعلق بهم الأحكام المتعلقة بأكل الذبائح ونكاح النساء؟ نقول نعم، هي المتعلقة بهم على القول الصحيح كما سيأتي بيان الخلاف فيه. هذه مسألة. المسألة الثانية هي هل مصطلح أهل الكتاب يختص بأهل الكتاب الذين هم من نسل الروم، أهل الكتاب يعني من نسل اليهود والنصارى، أم يدخل فيهم من دخل في اليهودية أو النصرانية من غيرهم؟ لاحظتوا معي؟ هل هذا ولا هذا؟ طبعا سيأتينا بعد قليل إشارة للخلاف في هذه المسألة. شيخ الإسلام هنا يقرر يقول أولادهم يعني أولاد يعني يقتل فيهم أولاد القدامى من اليهود والنصارى الذين كانوا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، أولادهم وأولاد أولادهم الذين عاصروا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم من غير وفيهم من بدل، هؤلاء أهل الكتاب، وأيضا أولاد غيرهم، أولاد غيرهم من العرب أو من غيرهم ممن دخل في اليهودية أو النصرانية، فهؤلاء إذا دخلوا فيها صار حكمهم حكم النصارى وصاروا يسمون بأهل الكتاب. ماشي هذا ولا لا؟ وعلى ضوء هذا فإن من مات قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا يصح خطابه، يصح الخبر عنه، أليس كذلك؟ أنتم مثل خبر عن بني إسرائيل، وإذ قلتم وإذ فعلتم وإذ كما في سورة البقرة، لكن لا يمكن أن يكون الخطاب يوجه إلى الميت، أي أولئك الذين كانوا قبل بعثة محمد، وأن هؤلاء هم أهل الكتاب وهم الذين لم يغيروا ولم يبدلوا وكانوا يؤمنون بأن عيسى عبد الله ورسوله ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن هؤلاء هم أهل الكتاب الذين تصحوا أو يصحوا أكل ذبائحهم ونسائهم. قال لك لا يمكن أن يكون الخطاب، وإنما الخطاب لمن؟ لمن كان موجودا ومولودا، وهؤلاء الذين كانوا موجودين ومولودين وخوطبوا بأنهم أهل الكتاب قلة منهم دخلوا في الإسلام، وهؤلاء انتقلوا من اليهودية أو النصرانية إلى الإسلام، لكن البقية الباقية هم الذين بقيت معهم نصوص الكتاب والسنة تخاطبهم. هنا شيخ الإسلام وجمهور المفسرين وجمهور العلماء يقول لا فرق بين الذين هم من نسل الروم أو من نسل النصارى وبين من دخل فيهم، لكن المسألة فيها خلاف كما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والخلاف أين جاء؟ الخلاف جاء عمليا في الفتوحات الإسلامية، وهو ما يتعلق بأحكام نصارى تغلب، لأنه لما بدأت الفتوحات الإسلامية تتجه إلى العراق وإلى بلاد الروم وغيره لم يختلف العلماء ولا الصحابة في أن هؤلاء أي أهل الكتاب من الروم النصارى يعاملون معاملة أهل الكتاب، واختلفوا في المجوس هل هم أهل كتاب أو لا، فيه الخلاف. ثم اختلفوا في نصارى تغلب، وهؤلاء قوم من قبيلة تغلب العربية المشهورة كانت موالية للروم في صراعها مع الفرس. ونحن نعلم أن القبائل العربية في شمال الجزيرة العربية وأيضا في وسطها كانت إبان قوة الدولتين، منهم أي من القبائل من تتحالف مع الفرس ومنهم من يتحالف مع الروم، فوق التحالف في من تنصر. ولهذا تجد في الكلام عن أهل الجارية وغيرهم تجد ترجمات كثيرة تتنصر، لكن في قبائل دخلت النصرانية ومنها نصارى تغلب. نصارى تغلب هؤلاء لما امتدت الفتوحات كيف يعاملون؟ هل يعاملون على أنهم أهل كتاب أم لا؟ فوقع الخلاف كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية على قولين. القول الأول هو قول الجمهور، وهو قول الإمام مالك المالكية وأبو حنيفة والحنفية، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد أن هؤلاء يعاملون معاملة أهل الكتاب بناء على القاعدة السابقة، بناء على القاعدة السابقة، وأنه كل من دخل في النصرانية أو اليهودية فهم أهل كتاب. الرواية الثانية وهي مذهب الإمام الشافعي، والعجيب أن هذه الرواية الثانية نصرها كثير من متأخري أصحاب الإمام أحمد، بل هي التي اشتهرت. الرواية الثانية ومذهب الإمام الشافعي أن هؤلاء لا يعاملون معاملة النصارى. ماشي هذا؟ طيب لماذا لا يعاملون معاملة النصارى؟ هل لأجل النسب أم ماذا؟ لاحظوا معي، لا بأس أن طبعا أي القولين أرجح؟ القول الأول وهو قول الجمهور أنهم يعاملون معاملة النصارى. تعالوا نقرأ كلام شيخ الإسلام وما علق به، لماذا يعاملون معاملة النصارى؟ طبعا من عند وهو وقوله في الرواية الأخرى لا تباح متابعة، وقوله في الرواية الأخرى لا تباح متابعة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، لم يكن لأجل النسب، بل لكونهم لم يدخلوا في دين أهل الكتاب إلا فيما يشتهونه من شرب الخمر ونحوه، ولكن بعض التابعين ظن أن ذلك لأجل النسب كما نقل عن عطاء، وقال به الشافعي ومن وافقه من أصحاب أحمد، وفرعوا على ذلك فروعا، كمن كان أحد أبويه كتابيا والآخر ليس بكتابي ونحو ذلك، حتى لا يوجد في طائفة من كتب أصحاب أحمد إلا هذا القول، وهو خطأ على مذهبه مخالف لنصوصه. لم يعلق الحكم بالنسب في مثل هذا البتة كما قد وسط في موضعه. لعل لم يعلق عن الإمام أحمد أو خطأ على مذهبه، ويجوز أن يعلق يعني في يقصد بها في المذهب. هنا لماذا صار الخلاف في نصارى تغلب وقال بعضهم لا نحكم عليهم بالنصارى بأنهم نصارى؟ بعضهم قال لأجل النسب، قال الأصل في أهل الكتاب أنهم ذرية اليهود والنصارى، وهذه القبائل لا تنتسب إليهم، فلذلك لا تعد من أهل الكتاب ولا يحكم عليهم بحكم أهل الكتاب. بعضهم طبعا هذا القول أنه من أجل النسب هو الذي نص عليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، لكن شيخ الإسلام يقول كثير من المتقدمين قبل الإمام الشافعي مثل علي بن أبي طالب وغيره لم يكن ذلك لأجل النسب، وإنما لأجل أن هؤلاء لم يدخلوا صدقا في الدين إلا لأجل استباحة المحرمات، كونهم يستبيحون الخمر ونحو ذلك، فيدخل في النصرانية لأجل هذا الأمر، ولم يعلقوه بمسألة النسب، فكان شيخ الإسلام تيمية يعيدها إلى الأصل. لكن أشهر من قال بهذا القول هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ولهذا نص على هذه المسألة في كتاب الأم. ماذا قال عن نصارى تغلب؟ يقول الشافعي رحمه الله تعالى: نصارى تغلب هؤلاء كانوا في الأصل حنفاء، ثم عبدوا الأوثان، ثم مالوا إلى دين أهل الكتاب، ليسوا ممن كان يدين بالتوراة والإنجيل ثم بدلوا وغيروا. ولهذا قال: فيدخل في ذلك نصارى العرب، ويدخل ذلك كل أعجمي ترك دينه الوثني وتنصر. وبناء عليه فالإمام الشافعي منسجم في مذهبه في هذه المسألة، وهو أن النصرانية إنما هي مختصة بمن؟ بأهل الكتاب من اليهود والنصارى نسبا، أما من دخل في دينهم فهذا ليس هو من أهل الكتاب ولا صاحب كتاب، ولا يقال عنه أنه بدل وغير، وإنما هو دخل فيهم. هذا الذي نص عليه. وكما لا يخفى عليكم فإن الصواب سواء من علل بأن هؤلاء إنما دخلوا لأجل استباحة بعض المحرمات الموجودة في دين النصارى أو لأجل النسب، أن القول الراجح والقول الصحيح هو هذا. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يتكلم عما هو موجود في كتب مذهب الإمام أحمد المتأخرين، فإنهم نصوا على أنه لأجل النسب، وهو خطأ هذا، وكأنه يقول إن الرواية الأخرى عن الإمام أحمد إنما هي قد تكون متابعة لعلي بن أبي طالب وغيره، وأن ذلك إنما لأجل أنهم دخلوا في النصرانية لأجل استباحة المحرمات التي كانت محرمة ربما عرفا عندهم، وإلا فأهل الوثنية والجاهلية أو بقية حنيفية عندهم من هذه، فدخلوا في النصرانية لأجل ذلك. فتبين بهذا مسألة مهمة، وهي أن حكم أهل الكتاب فيما يتعلق بالذبائح وجواز النكاح كما هو القول الراجح في هذه المسألة، وسيأتي الخلاف بعد قليل أظن عندما أتكلم، أن هذه عامة لكل من كان من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، سواء كانوا من أهل الكتاب الأصليين أو الذين تنصروا. طيب نكمل المسألة. يعني إذا كان وثني أو مجوسي أو حتى مسلم تنصر يجوز أكل ذبائح أو تزوج؟ نعم، إذا كان دخل في النصرانية لكن المسلم مرتد. المسلم مرتد، المرسل مرتد، والمرتد أشد من الكافر، لا تؤكل ذبيحة. المسلم إذا ارتد يجب قتله إن لم يرجع على خلاف في استتابته، لكن غيرهم ممن تنصر فهذا يدخل. ومثلهم قبل بعثة محمد القبائل التي تنصرت، ومنهم نصارى بني تغلب الذين كانت لهم قصة في الفتوحات الإسلامية وكيفية التعامل مع أسارهم ونسائهم. نعم تفضل. ايش بالنسبة للنصارى اليوم في أوروبا؟ إيه؟ وليس على شيء يعني من دينهم النصارى، هل يعتبروا من أهل الكتاب أو لا؟ الظاهر أنهم من أهل الكتاب. أخوكم يسأل عن النصارى في أوروبا وأن أوروبا لا دينية وأن النصارى كثير منهم لا دينيين ونحو ذلك، فهؤلاء الغالبية العظمى أنهم نصارى ولو بالانتساب إليه. أما إذا فيه فيلسوف ولا شخصية يكفر بعيسى ويكفر بالنصرانية ويكفر فهذا لا ديني، هذا لا ديني، لا تؤكل ذبيحته. أما كونه أهمل النصرانية أو لا يأخذ بها أو لا يأتي إلى الكنيسة، لكن هو كما هو الظاهر في الشعوب، الظاهر هذا هو الواقع أليس كذا، كما هو الظاهر في الشعوب فيترتب عليه نعم أنهم تؤكل ذبائح وتؤكل ذبائح ولا يسأل عنها. الذبائح التي تأتي من فرنسا أو من أوروبا أو غيرها ما دام ذبائح أهل الكتاب فهي تؤكل ولا يسأل هل ذكوا عليها أو لم يذكوها، هل ذكروا اسم الله عليها أو لم يسميها، ما لم تشهد أنت أنها ميتة. فإذا شهدت أنها ميتة فلو كانت لمسلم ما يجوز لك، فلا يجوز لك أن تأكلها. لكن الشيخ مو بشرط عند الفقهاء، نفس سؤال الأخ وسؤال الشيخ أنه إذا انتقل من دين إلى النصرانية أنه يشترط أن يكون ذبيحته على ملة النصرانية حتى تقبل ذبيحته، لأجل هذا لهذه العلة. هو الكلام على يعني إيش معنى أنه نصراني، إيش معنى أنه نصراني؟ إذا قلنا أنه نصراني إذا ذبيحته ذبيحة نصراني، انتهى الإشكال. المجوس لأنه فيه إشكال هل يلحق بأهل الكتاب أو لا، فماشي هذا. لكن النصراني هو نصراني، والله عز وجل أباح ذبائحه، ولهذا نص يعني القرطبي عن الإمام مالك في تفسير القرطبي لهذه الآية قال ولو ذكر اسم عيسى، لو قال باسم عيسى النصراني تؤكل ذبيحته. طريقة هذه قضية أخرى، هذه ما لها علاقة، ما له علاقة بمسلم أو كتاب. أي نعم، حتى المسلم لو في دولة أو مسلم يخنق الذبيحة حرام أكلها، حكم آخر مختلف. بقي السؤال هل نسأل أو لا نسأل؟ المعروف عن الصحابة وغيره أنهم كانوا لا يسألوا. أيوة أنهم لا يسألوا. نعم أحسنت. شيخنا الأصل متعارف عليه في أوروبا أنهم ما يذبحون بل يعني يقتلون بالساق وبأمور. على العموم هذا من شاهد ذلك، من شاهد الميت لا يأكل، هذا قانونيا عندهم، من شاهد الميت لا يأكل. ومن اقتنع بأنه هذا قانون وأنه كل صعق وأنها ميتة فتركها فلا بأس، لكن غيرهم يجوز له أكل لأنها جاءت من أهل الكتاب. شيخ نسأل العافية، بعضهم تعثين الشيخ ذكر عن بعضهم التنصر، بعضهم ذكر عن بعضهم إن شاء الله أنه غير صحيح أنه تنصر. مثلا لك إذا كانت زوجة هي تنصرت هل تبقى معه؟ إذا كانت الزوجة هي تنصرت، إذا كانت مسلمة وتنصرت، والله هذه بحث فقهي، هذه بحث فقهي في مسألة هل هي مرتدة أو لا، فإذا حكم على أنها مرتدة فيجب عليه أن يفارقها، تحتاج إلى بحث. وأظن هذه من فقه الأقليات هذه، لكن هي من فقه والعياذ بالله الابتعاث، نسأل الله السلامة والعافية. فيه من تنصر، أنا حكى لي واحد من نفسي عنه، أبدا، البنت صارت لها صديقة نصرانية وتعلقت بها في أمريكا وتنصرت وصارت تذهب للكنيسة. فلما جاء رمضان، هذا الكلام قبل سنتين، لما جاء رمضان وأرادت أمها وأخوها كانوا عندها في أمريكا أن يذهبوا، قالوا سنذهب إلى رمضان نصوم هناك، قالت الصيام هذا دينكم، أنا ماني رايحة معكم. أغمي على الأم وراحوا يعني كلام للأسف، يعني للأسف والله. ولفظ المشركين يذكر مفردا في مثل قوله ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، وهل يتناول أهل الكتاب؟ فيه قولان مشهوران للسلف والخلف، والذين قالوا بأنها تعم منهم من قال هي محكمة كابن عمر، والجمهور الذين يبيحون نكاح الكتابيات كما ذكره الله في آية المائدة وهي متأخرة عن هذه، ومنهم من يقول نسخ منها تحريم نكاح الكتابيات، ومنهم من يقول بل هو مخصوص لم يرد باللفظ العام، وقد أنزل الله تعالى بعد صلح الحديبية قوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وهذا قد يقال إنما نهى عن التمسك بالعصمة من كان متزوجا كافرة، ولم يكونوا حينئذ متزوجين إلا بمشركة وثنية، فلم يدخل في ذلك الكتابيات. أحسن، هنا موطن الإشكال في المصطلح المشركين، هل أهل الكتاب مشركون أم لا؟ والله عز وجل قال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، فصار الإشكال العريض بين الأئمة والفقهاء والمفسرين حول هذه الآية ولا تنكحوا، آية المائدة وطعام الذين أوتوا والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فالآية الخامسة من سورة المائدة والآية 221 التي معنا من سورة البقرة: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن. فهنا وقع الخلاف في قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن. لفظ المشركات هنا هل هو عام أو عام أريد به الخصوص أو عام مخصوص؟ على قولين كما هو معلوم. القول الأول أنها عامة، وهؤلاء منهم من قال هي عامة محكمة، ماشي هذا، ومحكمة، بل منهم من قال هي عامة محكمة ناسخة لآية المائدة، مع أن الإشكال فيه أن آية المائدة هي المتأخرة. وهذا مذهب عبد الله بن عمر، وقد روي عنه في هذا لما سئل عن ذلك قال: أي شرك أعظم من أن يقول القائل عيسى ابن الله أو فلان ابن الله، كما في اليهود والنصارى. فهذا مشهور عن عبد الله ابن عمر، ومشهور أيضا عن أبيه لكن بصورة مختلفة، فإنه نهى بعض الصحابة عن أن يتزوجوا بالنصرانيات، لكن لما ناقشه بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وقال: أتحرم ذلك؟ قال: لا. وفيه تعليلان، أحدهما قال: أخشى عليكم من نكاح المسافحات، وهذه إشكالية كبيرة وعريضة إلى اليوم، ولهذا لا يجوز أن يزوج إلا محصن، يجيبها من الشارع، لها أصدقاء ولها كذا، وأنت مسلم تقول يجوز لي نكاح وعجبت بها يجوز لي نكاح الكتابية؟ لا، هذه عندها أصدقاء أصلا، عايشة هي وأمها وأبوها وجدتها كلهم على هالمنوال، هذا شيء عادي، فلا يجوز أن تنكحها، وإنما يجب أن تكون محصنة، وهذا شرط يغفل عنه الكثيرون. أو أن عمر رضي الله عنه وأرضاه علل ذلك بترك أن ذلك يؤدي إلى ترك نساء المؤمنين إذا تزوجوا بالنصرانيات. فأما عبد الله بن عمر فيبدو أنه يرى الحكم فيها مطلقا، والجمهور قالوا هي عامة وفي المشركين، لكن قالوا لابد من أن نقرنها بآية المائدة، ولهذا جاء القول الآخر الذي ذكر وقالوا إنها نسخت هذه الآية، هي عامة ونسخت بآية المائدة. إذن هذه أولا عامة ثم نزلت آية المائدة فنسختها، ماشي هذا. إذن من قال إنها تعم لهم فيها قولان. القول الثاني في هذه الآية أنها عام أريد به أو عام مخصوص، فهي عامة لكن أريد بها من الأساس من سوى أهل الكتاب. لما يقولك عامة محكمة معناها عامة لأهل الكتاب ولغيرهم وهي محكمة، ثم بعدين ابحث في الحكم الآخر، هل تأخذ بعمومها وتمنع نكاح الكتابيات لأنهن مشركات؟ هذا قول قال به قليل من الصحابة والتابعين ومنهم عبد الله ابن عمر. أو أنك تقول هي عامة ومحكمة لكن جاءت آية، ماشي هذا، فخصصتها فنسختها. القول الثاني أنك تقول لا، هي أصلا ليست عامة، وإنما الآية لما قال الله ولا تنكح المشركات المقصود بهن الوثنيات، ولا يدخل في ذلك أهل الكتاب، ولا يدخل في ذلك الكتابيات. بقي إشكال سبق في درس مضى الإشارة إليه، وهو قول الله تعالى في سورة الممتحنة: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وقد سبق الجواب عليه. وهنا أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في ذلك لم يكن منهم أحد متزوجا من الكتابيات، وإنما ك كانوا متزوجين من الوثنيات، وكان ذلك مباحا قبل نزول هذه الآية. فلما نزلت هذه الآية طلق من طلق من الصحابة من كان عنده من الوثنيات الكافرات التي لم تسلم ولم تدخل في الإسلام. نعم. فصل في الإطلاق والتقييد في لفظ الصالح والصديق والشهيد. هل هذا عنوان عندك ولا؟ أي عندنا، لكن يبدو أنه من إضافة. إضافة نعم. مشكلة الإضافات هذه بالنسبة لتحقيق الكتب، مشكلة أن تضيف عناوين، هذا لا يجوز أن تضيفه في أصل، حتى لو جعلته بين معكوفين خطأ، خطأ هذا. لماذا؟ لأنه بعدين يطبع الكتاب مرة ثانية ويشيل المعكوفين، إذا طبع مرة ثانية شال المعكوفين، لأنه يظن أن المعكوفين فكرة طباعية ما لها علاقة بتحقيق النسخة الخطية، فيظن أن مثل هذا التبويب هو من فعل المؤلف. نعم يا شيخ. فصل كذلك لفظ الصالح عندنا وكذلك، نعم، لأنه عطفها على، نعم تفضل يا شيخ. فصل موجودة يا شيخ؟ الفصل، نعم عندنا فصل، فصل وكذلك، نعم عندنا فصل. وكذلك لفظ الصالح والشهيد والصديق يذكر مفردا فيتناول النبيين، قال تعالى في حق الخليل: وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، وقال: وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين، وقال الخليل: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، وقال يوسف: توفني مسلما وألحقني بالصالحين، وقال سليمان: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق على صحته لما كانوا يقولون في آخر صلاتهم: السلام على الله قبل عباده، السلام على فلان، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام على فلان، عندنا زيادة: السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان. تفضل. السلام على فلان، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذات يوم: إن الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإذا قالها أصابت كل عبد صالح لله في السماء والأرض. هذا أيضا دخول في لفظ الصالح، لفظ الشهيد، لفظ الصديق. مثل لفظ الشهيد سيأتينا إن شاء الله الإشارة إليه، بعضهم يظن أن الشهيد هو الذي قتل في المعركة، وأن كل المصطلحات القرآنية هذا، لا، في آخر الزمر وجيء بالنبيين والشهداء، القول الأرجح الشهداء الذين يشهدون على الأمم يوم القيامة، هو الأرجح، لكن القول الآخر أنه يدخل فيهم الشهداء. وهنا لفظ الصالح كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى يدخل فيه النبيون كما في آيات خاصة بهم، دعوا ربهم سبحانه وتعالى أن يكونوا منهم كما في هذه الآيات الواضحات، أو يدخلون مع غيرهم كما في الحديث، حديث التشهد، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في آخره: إذا قالها أصابت كل عبد صالح لله في السماء والأرض. تفضل يا شيخ. وقد يذكر الصالح مع غيره كقوله تعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال الزجاج وغيره: الصالح القائم بحقوق الله وحقوق عباده. ولفظ الصالح خلاف الفاسد، فإذا أطلق فهو الذي أصلح جميع أمره، فهو الذي صلح، ولعلها أو أصلح جميع أمره، لكن عندنا صلح جميع أمره. نعم. فإذا أطلق فهو الذي صلح، لأنه قال فلم يكن فيه شيء من الفساد يؤيد صلحه. أيهما يؤيد؟ تفضل اقرأ. أحسن الله. فإذا أطلق فهو الذي أصلح جميع أمره فلم يكن فيه شيء من الفساد، فاستوت، أظن أصلح، فاستوت سريرته وعلانيته. نعم. إذن أصلح جميع أمره، أصلح هو جميع أمره. نعم. فإذا أطلق فهو الذي أصلح جميع أمره فلم يكن فيه شيء من الفساد، فاستوت سريرته وعلى نيته وأقواله وأعماله على ما يرضي ربه، وهذا يتناول النبيين ومن دونهم. ولفظ الصديق، طيب هنا أيضا الصالح مع الذين أنعمه، هنا قرن بغيره. في الحديث كل عبد صالح في السماء وفي الأرض، يعني الملائكة والبشر والجن والإنس، وهنا فأولئك من النبيين والصديقين والشهداء. إذن عطف النبي والصديق والشهيد كلهم صالحون. إذا ما معنى الصالح هنا وما معنى هذا العطف؟ هل هو من عطف الخاص على العام أو من عطف التلازم أو نحو ذلك؟ هنا يأتي المعنى اللغوي للصالح، وهذا الصلاح بلا شك أنه يشمل النبيين ومن دونهم، ومن دونهم. فالصالح هو الذي أصلح أمره كله أو صلح أمره كله فلم يكن فيه شيء من الفساد، ولهذا قال فاستوت سريرته وعلانيته وأقواله وأعماله على ما يرضي ربه. هذا هو الصلاح، وهذا معنى العمل الصالح. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالعمل الصالح يرفع الكلم الطيب، فمن استوت سريرته وعلانيته قوله وفعله إلى آخره فهذا هو الذي. وهذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية يشمل النبيين ومن دونهم. إذا مصطلح الصالحين أو الصالح قد يذكر ويدخل فيه الأنبياء، وقد يذكر ويدخل فيه أيضا الأنبياء وغيرهم. نعم. ولفظ الصديق قد جعل ما هنا معطوفا على النبيين، وقد وصف به النبيين في مثل قوله واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. وكذلك الشهيد قد جعل هنا قرين الصديق والصالح، وقد قال وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم، ولما قيدت الشهادة على الناس وصفت به الأمة كلها في قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه شهادة مقيدة بالشهادة على الناس، كالشهادة المذكورة في قوله لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، وقوله واستشهدوا شهيدين من رجالكم. وليست هذه الشهادة المطلقة في الآيتين، بل ذلك كقوله ويتخذ منكم شهداء. أيضا من المصطلحات التي يكون مدلولها ومعناها يحتاج إلى بيان في مسألة العموم والخصوص مثل الصديق، ففي آيات عطف أو وصف النبي إنه كان صديقا نبيا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وأيضا في نفس السورة واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. فهنا قرن بينهما، قرن بينهما، مع أن الصديق أيضا قد يكون من يوصف به بدون النبي، كما هو مشهور في وصف أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وهو دون النبي. إذن الصديق قد يذكر مع أشياء أخرى، الصديقين والشهداء كما في الآية السابقة، وقد يذكر في وصف النبوة، وقد يذكر مستقلا ما دون النبوة مثل ما هو مشهور ومعروف في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فدل هذا على أن مثل هذه المدلولات ينبغي أن ينظر إليها من خلال معاني العموم والخصوص، هذه الفائدة. المعنى الأخير في هذا الفصل هو معنى الشهيد. قرن بالنبيين، الشهيد قرن بالنبيين كما في سورة الزمر، وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق. فمن هم هؤلاء الشهداء؟ قلنا قبل قليل قيل إنهم الذين يشهدون على الناس، وقيل إنهم الذين يستشهدون في سبيل الله، لكن القول الأول هو الأشهر. نعم، هذا المعنى الأول. إذن عندنا في معنى الشهيد كما في هذه النصوص له عدة معاني. المعنى الأول الذي يشهد على الناس، وهذا يكون يوم القيامة كما هو معلوم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ثانيا أن الشهيد هو من مات في سبيل الله ابتغاء وجه الله، وهذا كثير في كتاب الله عز وجل، ومنه قول الله تعالى في سياق الحديث عن غزوة أحد في سورة آل عمران في حكمة ما جرى على المسلمين، قال الله عز وجل ويتخذ منكم شهداء. وهذا الاتخاذ والاصطفاء من رب العالمين له مدلول عظيم، وكثير من الناس يغفل عن هذا ويظن أن الشهيد إنما مات وأنه في المعركة إلى آخره. لا، منهم من يختاره الله عز وجل ويصطفيه، وهذا له فيه سبحانه وتعالى من الحكم، والله به عليم. كم من مجالات جهاد تبدأ صافية ثم تختلط، فالذين ماتوا وقت الصفا هؤلاء اختارهم الله عز وجل. وكم من أحوال وأوضاع تتعلق بأحوال النفس البشرية، فأحيانا النفس البشرية في بداية جهادها تكون مقبلة مخلصة لا تريد إلا وجه الله، لم يدخل عليها شيء، حتى مما لا أقول يفسد الجهاد، حتى أحيانا مما ينقص الجهاد، مثل أن يطلب المغنم مع أن يكون في سبيل الله، فيكون في هذه الحالة مخلصا لله، فهذا لا شك اصطفى من النوع العالي. وقد يختاره الله عز وجل قبل أن تقع الفتن، وهذا جرى للصحابة رضي الله عنه وارضاهم، سواء كان قبل البعثة كالذين ماتوا شهداء في مكة، أو الذين ماتوا في بعض السرايا، أو الذين استشهدوا في بدر وهم قلة، أو الذين استشهدوا في أحد وهم كثرة رضوان الله عليهم، فهذا اصطفى واختيار. فهذا هو الشهيد الذي يموت في المعركة. والثالث من الشهيد في مصطلح القرآن الكريم هو الذي يشهد في أمور الأحكام أو الأموال أو نحو ذلك، وهذا أيضا معروفة أحكامه في كتاب الله عز وجل، كما في قوله تعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء في مسألة القذف، فلا بد من أربعة شهداء. وقال تعالى في آية الدين في البيع والشراء واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فهؤلاء كلهم شهداء في بيع أو في حكم شرعي. فتبين بهذا أن مصطلح الشهيد في القرآن له عدة معاني، له عدة معاني، وهذه ستفيدنا إن شاء الله تعالى في بعض المناقشات القادمة. نعم يا شيخ. حسنا. وكذلك لفظ المعصية والفسوق والكفر، فإذا أطلقت المعصية لله ورسوله صلى الله عليه وسلم دخل فيها الكفر والفسوق، كقوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، وقال تعالى وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. فأطلق معصيتهم للرسل بأنهم عصوا هودا معصية تكذيب لجنس الرسل، فكانت المعصية لجنس الرسل كمعصية من قال فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء، ومعصية من كذب وتولى قال تعالى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، أي كذب بالخير وتولى عن طاعة. كذب سم أي كذب أي كذب بالخير وتولى عن طاعة الأمر. لا عندنا الخبر، نعم هو الخبر، نعم صحيح، نعم كذب بالخبر أي الخبر كذب بالخبر، نعم حصري. أي كذب بالخبر وتولى عن طاعة الأمر. وإنما على الخلق أن يصدقوا الرسل فيما أخبروا ويطيعوهم فيما أمروا فيما أمروا. وكذلك قال في فرعون فكذب وعصى، وقال عن جنس الكافر فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، فالتكذيب للخبر والتولي عن الأمر. وإنما الإيمان تصديق الرسل فيما أخبروا وطاعتهم فيما أمروا. ومنه قوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. هنا دخل الشيخ في فصل مهم، وهو من الفصول الدقيقة في باب الاصطلاح، خاصة في نصوص القرآن الكريم، نصوص المعصية والفسوق والكفر، وتداخل هذه النصوص ذات إشكاليات كثيرة أظهرها إشكالان، أحدهما يتعلق بمذاهب الوعيدية وغيره، فإنهم لم يفرقوا بين مدلولات هذه النصوص وسياقاتها فحكموا عليها حكما واحدا فظلوا في هذا الباب. والثاني بعض من يتكلم في المسائل وإن كان من أهل السنة ولا يقول بقول المرجئة ولا بقول الوعيدية، لكن أحيانا يخطئ في الحكم على بعض المسائل بناء على سياق الآية ثم يقرنه بسياق آية أخرى فيحمل هذه الآية على الآية الأخرى، وهذا أيضا باب ربما إن شاء الله تعالى نعرض له فيما يعلق عليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولهذا فنحن في بداية هذا الدرس لا نستطيع أن نستكمل ما يتعلق بهذه المسألة، لكن في نصوص قرآنية كثيرة إذا أطلقت المعصية دخل فيها الكفر ودخل فيها الفسوق. ولهذا الكفار عصاة، لكن عصاة هل هي كمعصية المؤمن الذي يقع في الذنب؟ الجواب كلا. فإذا جاءت النصوص القرآنية مبينة لذلك لا يختلط الأمر، كقول الله تبارك وتعالى ومن يعص الله ورسوله في سورة الجن، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها خالدين فيها أبدا. بعض من أشرب مذاهب التكفير أو الوعيدية يحتج بهذه الآية ويقول هذا العاصي، إذن هذا الفاسق الذي شرب الخمر هو مخلد فيها أبدا، فهذا يدل على مذهبنا في أن صاحب الكبيرة يخلد في النار، وهذا فهم خاطئ، هذا فهم خاطئ. وإنما المعصية هنا قرينة للكفر، كقوله تعالى وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. فعاد معروف أنهم كفروا وأنزل الله بهم العقوبة، لكن أخبر الله عنهم هنا أنهم جحدوا وأنهم عصوا. وك كذلك معصيتهم للرسل، لأن تكذيبهم ومعصيتهم لرسول واحد هي كمعصية الجميع. ولهذا الشيخ الإسلام تيم هنا يرجعنا إلى الفصل الماضي في مسألة اقتران الشرك والكفر والمعصية في الآيات، التي أنه إذا أطلق التكذيب دخل فيه الكافر ودخل فيه المنافق. قال: فكانت المعصية لجنس الرسل ولو كان رسولا واحدا، كمعصية من قال: فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء، وكمعصية من كذب وتولى في قوله تعالى: لا يصلاها أي جهنم إلا الأشقى الذي كذب وتولى. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن التكذيب إنما هو للخبر، والتولي إنما هو عن الطاعة. ولا شك أن تكذيب الرسل جملة هو من الكفر الأكبر، وأن التولي عن طاعتهم التولي التام هو من الكفر الأكبر لكن لما تدخل في تفاصيل هذه الأشياء، عندما يقع فيها بعض من ينتسب إلى المسلمين فلا شك أن الفاسق تولى عن طاعة الله، لا شك أنه يدخل في هذا. لكن إذا جاء الوعيد صريحا في كتاب الله عز وجل دل على أن المعصية المرادة بسببيها التكذيب للخبر أو التولي إنما هي معصية الكافر، كقوله تعالى: فلا صد في سورة القيامة، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. ولهذا فإن الكفار هؤلاء إنما يقوم دينهم على المضادة للإيمان، والإيمان بالرسل أساسه بابان: تصديق الرسل وطاعته، هذا هو الإيمان بالرسل، هذا أساسه. أن تصدق الرسل فتقول: هذا رسول الله، وأصدق أنه رسول من عند الله، وأصدق هذا الرسول بما جاء به من عند الله، هذا باب، وهو يدخل في باب الأخبار التي تدور بين التصديق والتكذيب. فالمؤمن يصدق رسول الله ولا يكذب بشيء مما جاءوا به. القسم الثاني الطاعة، وهذا باب آخر، وهو امتثال ما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام. هذا الامتثال في طاعة الرسل عليهم الصلاة والسلام هو أساس الطاعة، فمن عصى جملة فهو الذي يقال عنه إن معصيته قرينة الكفر، يسمونها المعصية أو التولي التام. وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد إيضاح لهذه المسألة، لكن نعلق تعليقا يسيرا لأننا نتوقف هنا بالنسبة لما نقرأه. نعلق على أهمية البناء الإيماني على التصديق والطاعة، وأنه لا انفصال بينهم. كثير من الناس تجده مثلا ممتثل والحمد لله، يصلي ويصوم والطاعة عنده موجودة، لكن ينبغي أن ينتبه إلى مسألة أن يبني هذا الاتباع على إيش؟ على التصديق. ولهذا الباب الأكبر المتعلق بالتصديق هو باب الشبهات، وباب الاتباع يدخل فيه في الغالب باب الشهوات. هذا بالنسبة لمن؟ للمسلمين. البناء التربوي الصحيح الذي يجب أن يبنى عليه تربية الأجيال والأبناء والأسر والطلبة على مختلف مستوياتهم، أن يغرس فيهم هذان الأصلان: الأول التصديق، ويدخل فيه تعظيم النصوص، تعظيم الكتاب والسنة، عدم التردد، البعد عن الشك والريب، التصديق المطلق، التسليم، إلغاء العقل إذا كان النص صريحا، بمعنى أنه إذا كان عقلك يخالف ما ظاهر به النص فأنت تتهم عقلك وتأخذ بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا بناء مهم ينبغي أن يربي الإنسان عليه نفسه ومن حوله. ثم ثانيا المسارعة إلى الامتثال والطاعة، وأن يكون هذا الامتثال مبنيا على ذلك التصديق في كل أمورك، حتى في عبادتك، حتى وأنت تصلي الآن ننتظر الإقامة لصلاة العشاء، هذه الصلاة لا تغفل عنها، الله فرضها فأنا مصدق ولدي يقين بها، ثم إنني أؤديها كما شرعها رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، فأنا متبع. هذا البناء بين التصديق القلبي والإيمان الذي يستثمر ويؤدي، يستثمر بأنه يؤدي إلى المحبة والخوف والرجاء مع صدق الامتثال والطاعة، هنا يكون الامتثال. أسأل الله يتقبلني مني ومنكم ويرزقنا الإيمان والتصديق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإن شاء الله نلتقي في الدرس القادم إذا رأيتم يكون هو الأخير، الدرس القادم إن شاء الله تعالى.